ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال قد فعلت. ومع متن هذه الأبواب مترابطة لكن فوائد فيها غزيرة، والجمل التي يتكلم عنها ليست قليلة، ولذلك سنفرق الكلام على هذه الأبواب كل باب على حدة حتى نقف على أهم المسائل في هذه الأبواب. أقول الله جل في علاه أرحم على العبد من نفسه ومن أمه، والله جل في علاه رحمته لاحقة بهذه الأمة تدركها أينما كانت، وإن الله جل في علاه فضل هذه الأمة على سائر الأمم ورحمها عن سائر الأمم، يقبل منهم القليل من العمل ويغفر لهم الكثير من الزلل، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمة تعمل من بعد الفجر إلى الظهيرة، وأمة تعمل من بعد الظهيرة إلى العصر، وهذه كل أمة تأخذ أجرا واحدا، والذين يعملون من بعد العصر إلى المغرب لهم أجر مضاعف، وهذا الوقت وقت يسير، وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفضله على هذه الأمة، وإن من رحمة الله بهذه الأمة رفع عنها الأغلال التي كانت في الأمم السابقة، فإن الأمم السابقة كانوا إذا وقعت النجاسة على ثوب أحدهم لا تطهر إلا بالمقاريض بالقص، ورحمة الله بهذه الأمة أن جعل طهارة ثوب المرء في هذه الأمة إذا وقعت عليه النجاسة بالغسل لا بالقص. وأيضا إن الأمم السابقة صلتهم بالله جل في علاه لا تكون إلا في مكان محدد وزمان محدد في الصوامع في البيع، أما رحمة الله بهذه الأمة فتح لها المجال لتوثيق الصلة بينها وبين ربها جل في علاه حيثما كانوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الناس بست وفضلت هذه الأمة بهذه الست، قال وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. وأيضا من رحمة الله بهذه الأمة أنها ما استجلبت أو ما رأت فيما كلفت به من مشقة إلا واستجلبت هذه المشقة التيسير، وما ضاق الأمر في وقت من الأوقات إلا اتسع، وما شعر المكلف بضيق أو بكلفة فيما يفعل إلا جاء الفرج من الله جل في علاه والتيسير، كما قال الله جل في علاه ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج بل ييسر، وكما قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ميسرا لا معسرا. فالتيسير هو ملازم لهذه الأمة وهو من رحمة الله بهذه الأمة. ترى المرء إذا كان في الصحراء ولم يجد طعاما يقيم به صلبه فإن الله أباح له الميتة التي حرمها، فإن الله حرم أكل الميت وأباحها في هذه الأوقات تيسيرا على الأمة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. بل لو ابتلع رجل لقمة مثلا وقفت في حلقه ولا يجد لها ماء حتى يدفعها له أن يدفعها بالخمر ترخيصا من الله جل في علاه. المرء لابد عليه أن يقوم قائما إذا كان مصليا بين يدي الله جل في علاه، لكن من رحمة الله بهذه الأمة إن لم يستطع القيام أباح الله ورخص له أن يصلي جالسا، فإن لم يستطع رخص له الله تيسيرا له رخص له أن يصلي على جنب، كما في حديث عمران في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا تيسيرا لهذه الأمة. وأيضا الله جل في علاه رحمة بالشيخوخة رحمة بكبار السن في هذه الأمة، أن الله جل في علاه أسقط عن كبار السن الصوم إن لم يستطيعوا الصوم، وجعل عدل الصوم أو مكان الصوم أن يفضوا إطعام مسكين عن كل يوم، هذا من ترخيص الله جل في علاه وتيسير الله لهذه الأمة. الرجل إذا قام فوجد البرودة الشديدة لا يستطيع معها أن يتوضأ أو يستخدم الماء أباح الله له أن يتيمم ترخيصا وتيسيرا على هذه الأمة. فما من أغلال إلا ورفعه الله عن هذه الأمة، ما من أمر فيه مشقة كما قلت إلا والتيسير يلوح من الأفق، كما قرر علماؤنا المشقة تجلب التيسير، وقعدوا أيضا استقراء من فعل الله مع هذه الأمة قعدوا قواعد أخرى، قالوا لا واجب مع عجز، العجز يبيح إسقاط هذه الواجبات كما بينا. لما نزلت هذه الآية لله ما في السماوات وفي الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على المسلمين فجثوا على الركب، وهذه من الآداب التي سنبينها آداب العبد مع الرب جل في علاه حتى يستجلب رحمة الله جل في علاه، فجثوا على الركب مستغيثين يتوسلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأمر عليهم من المشقة بمكان، فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا تشابهوا اليهود كما سنبين في الفوائد المستنبطة، قولوا سمعنا وأطعنا. فلما صدقوا صدقهم، قالوا سمعنا وأطعنا، ثم بعد ذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت مكافأة لهذه الأمة ورحمة بهذه الأمة وتيسيرا على هذه الأمة. هذا مجمل ما يكون في هذا الحديث، والأبواب الآتية تبين لك رحمة الله بالأمة، أن كل ما اعتمل في النفس ودار من خاطرها ولو كانت من أكبر الكبائر فإنه معفو عنها عند ربنا جل في علاه ما لم يتكلم بذلك المرء أو يترجم إلى ذلك عمليا. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، أول هذه المسائل وأم هذه المسائل، ولن أكلكعها كما يقولون، لن أشتد فيها لكن أمر عليها مرور الكرام بس تأصيلا، لأن هي لابد أن نقف معها، ألا وهي: هل يكلف المرء بالمحال؟ أو هل يكلف المرء بما لا يستطيعه، بما لا يطيق؟ هل الله جل وعلا يكلف عباده بما لا يستطيعون فعله ولا يطيقون فعله؟ هذه المسألة الأولى. لما؟ لأنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله لا نطيق هذا، أن يحاسبنا الله جل في علاه بما يدور في أنفسنا، بما يخترج ويعتمل في صدورنا، لا نتحكم فيه، إذا لا نستطيع أن نصبر على مثل هذا، لا نطيق هذا. وصرحوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا طاقة لنا بهذه المسألة وهذا التكليف. هنا العلماء لهم كلمة في هذه المسألة بالذات، هل يكلف الله عباده بما لا يطيقون بما لا يستطيعون، أو بمعنى أصولي هل يمكن التكليف بالمحال؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء شرذمة، ومعنى شرذمة قليل قليل من العلماء قالوا نعم يكلف الله عباده بما لا يطيقون، سواء بقى فعلوا أو ما فعلوا، سواء رفع الأمر قبل أن يفعله يكلف المرء بما لا يستطيع. واستدلوا على ذلك بأدلة منها هذا الحديث، قالوا هذا حديث دلالة على أن الله يكلف عباده بما لا يطيقون. قبل أن أشرع في المسألة، هل لهم ناقة أو جمل في هذا الحديث ليستدلوا به؟ والله كلامك صحيح جدا، أولا لا فض فوك، يعني هو أقرهم ولا ما أقرهم؟ هم قالوا لا نطيق، أقرهم ولا ما أقرهم؟ أقرهم، لكن أنكر عليهم إيش؟ أحسنت، أنكر عليهم الرفض والرد، قالوا لا تطيقون، لا تطيقون ليس عليكم إلا الاستسلام التام، سمعنا وأطعنا. قالوا هذا دليل لنا، النبي صلى الله عليه وسلم أقر أنهم قالوا لا نطيق، لكن أنكر عليهم أن يردوا الأمر على الله جل وعلا، قال لا، لا تقولوا مثل ما قالت اليهود سمعنا وأطينا، لكن قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا هذا دليل لنا على أنه يمكن التكليف بالمحال. وقالوا أيضا الدليل الثاني، قد أمر الله نبيه إبراهيم أن يذبح ابنه، وهذا فيه مشقة ولا تطاق، أن إبراهيم عليه السلام بقي أمدا بعيدا ينتظر الولد، فلما من الله عليه بالولد أمره وحيا، والوحي طبعا كأنه حقيقة أمر، أن يذبح ابنه، فدل على التكليف بالمشقة. أيضا إذا قلنا أن أهل الفترة سيمتحنون يوم القيامة، كيف امتحنهم؟ يسلم بعضهم على بعض صح؟ لا، كيف امتحنهم؟ يؤمرون أن يدخلوا النار، قالوا هذه أيضا بما لا يطاق وهي فيها المشقة، قالوا هذه دلالة على أنه يمكن أن يؤمر المرء بما لا يستطيع ولا يطيق. القول الثاني وقول جماهير أهل العلم أنه لا يؤمر إلا بما يستطيع المرء، ولا يؤمر إلا بما يطاق، الله جل وعلا لا يأمر عباده ولا يكلف عباده إلا بما يطيقون. والدلالة على ذلك الأدلة الغير محتملة، الأدلة الصريحة الصحيحة، قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فهذه دلالة واضحة جدا على أن الله جل في علاه لا يكلف النفس إلا ما أطاقت، لا يكلف النفس إلا وسعها، إلا ما آتاها، وده دليل صريح غير محتمل. ولذلك العلماء قالوا لا تكليف إلا بالمقدور، قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية من قواعد الشرع الإسلامي، قالوا لا تكليف إلا بالمقدور، وأيضا استنبطوها من قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فإيش؟ فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فقالوا لا واجب مع العجز، وهذا هو الراجح الصحيح. إذا قلنا الراجح الصحيح أن الله جل في علاه من رحمته السابغة بعباده لا يكلفهم إلا بما يطيقون، لابد من رد على أدلة الذين قالوا يمكن أن يكلف بالمحال. أقول الأجوبة حتى لا تضطرب عقول الإخوة، الأجوبة على ذلك، الإجابة على الحديث الأول، نحن نقول الآن من وجهين. الوجه الأول، هذا تكليف بما يطاق، هذا تكليف بما يطاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال رفع عن أمتي الخطأ نسيان واستكره عليه هو الذي قال له قولوا سمعنا وأطعنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة. أما رأيتم عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه الصلاة 50 صلاة، ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل رحمة بأمته؟ يتردد بين موسى عليه السلام وبين أن الله جل في علاه، حتى خفض الله له من 50 إلى 5 صلوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة، وقد وصفه الله أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، بأبي هو وأمي، ودائما كان يقول اللهم أمتي أمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة، يعلم أن هذا فيما يطاق، ولذلك أمرهم بما ينفعهم، قال قولوا سمعنا وأطعنا. هذه الإجابة الأولى. الإجابة الثانية قالوا لا، إن السلام يدرب الإيمان في قلوبهم. قلنا معكم هذا ما لا يطاق، لكن الصحيح الراجح أنه هذا الأمر ليس للتكليف في الفعل، بل هو لكشف النقاب عن الإيمان في القلوب، كشف النقاب عن الإيمان في القلوب، لأن المؤمن سيقول شق أم لم يشق، سمعت وأطعت، ما عندي إلا آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. فيظهر الصادق المؤمن الخالص، ويظهر المنافق الشاك المرتاب، يقول الله خلقنا ليعذبنا، الله ما يبعث رسوله رحمة لنا، لا، هذا للعذاب والنكال والشدة والأوامر التي لا يمكن أن يعني نأتي بها. فإذا هذا الأمر ليس للتكليف، ولكنه لكشف النقاب عن حقيقة الإيمان في القلب. وهذه الإجابة بالذات هي التي نقولها في مسألة إبراهيم عليه السلام، لأن مسألة إبراهيم خاصة، أراد الله غيرة من الله، الله غار أن يكون حظ الابن في قلب إبراهيم، قد أخذ خانة من حب الله جل في علاه، لأن إبراهيم له عند الله الخلة، له عند الله الخلة، يعني لا يمكن أن يزاحم قلبه محبة أحد غير الله جل في علاه. فأراد الله أن يأخذ حظ محبة الابن من قلبي بهذا الأمر، وهو انصاع واستسلم لأمر الله جل في علاه. إذن الصحيح الراجح في هذه المسألة أن الله لا يكلف إلا بما يطيق، وهذا نابع من رحمة الله بالعباد، ونابع من حكمة الله جل في علاه بالعباد، ما خلقهم ليعذبهم، لا والله، خلقهم ليرحمهم. وهذا من النظر، إذا خلق ليرحم، إذا خلق ليعطي، إذا خلق ليتفضل على العباد بنجاتهم، فإنه لا يمكن أن يكلفهم بما لا يستطيعون الإتيان بهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة مهمة جدا، ألا وهي في قول الصاحب فنسخ ذلك، فبين أن الآيات يمكن أن تنسخ، وهذه المسألة أيضا مسألة مهمة نستوقف عندها أنفسنا بعض الدقائق. النسخ لغة هو الإزالة، النسخ لغة هو الإزالة، تكون نسخت الشمس الظل أزالته. وأيضا النسخ ممكن يأتي في اللغة بمعنى النقل، أحسنت، إيش الدليل؟ نسخت المخطوطة أو نسخت الكتاب، يعني نقلت. فالنسخ أيضا يأتي بمعنى النقل. أما في الاصطلاح هو رفع الشارع لحكم سابق بحكم لاحق بدليل متأخر عنه، لاحق يعني متأخر عنه، بدليل من الشرع. الحكمة منه هو أولا إظهار سنة التدريج، إن الله من حكمته يضع الشيء في مواضعه. كانت الأمة الإسلامية في بادئ الأمر فيها ضعف، فيها احتياج، فيها إعواز، فكان يقرر لهم الأحكام في حالتهم هذه، ثم بعد التمكين وبعد القوة وبعد الارتقاء يضع لهم أحكام أخرى، كما بيّن الله جل في علاه في مسألة تحريم الخمر. عائشة قالت لو قال الله في بادئ ذي بدء حرام الخمر عليكم، أو أنزل إنما الخمر والميسر إلى آخر الآيات، ما انصاع أحد وما استسلم أحد وما سمع وأطاع. لماذا؟ لأنهم كانوا يحبون الخمر ويشربونها أنهارا، والإيمان لم يكتمل في القلوب، لكن الله جل وعلا درجها إيمانيا. ولذلك ابن عمر كما في شعب الإيمان بسنة صحيح كان يقول تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، يعني لو جاء القرآن على عدم وجود نور الإيمان ما ينتفع به المرء، قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فنزل النور على النور، فاستطاع المرء أن يقول سمعت وأطعت واستسلمت لربي جل في علاه. وبيان أيضا قدرة الله أنه يضع من الأحكام ما يشاء ويرفع ما يشاء، وأن الحكم لا يكون إلا أجيب إلا لله، إن الحكم إلا لله جل في علاه. النسخ أنواع، أولا النسخ في الأخبار وفي الأحكام. أما النسخ في الأخبار لا يمكن أن يقبل أو يقال به، وإن قال به بعض العلماء وهذا لا يصح بحال من الأحوال أن يؤخذ منه، توافقون؟ فاهمين الإخوة؟ النسخ في الأخبار لا يجوز، أما النسخ في الأحكام يجوز. ما الفرق بين الأخبار والأحكام؟ الفتوى فرع عن التصور، من عرف الفرق بين الخبر والحكم عرف هناك نسخ أم لا. ها، إيش الفرق بين الخبر والحكم؟ أستاذ، الأستاذ صاحب الغترة الحمراء، الحكم طلب يعني إنشاء افعل أو لا تفعل، الخبر حكاية أمر حدث أو يحدث. ها صحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الساعة سنون خداعة سيأتي، صح ولا لا؟ أو خبر من قبلنا، ما حدث مع فرعون مع موسى مع عيسى، هذه أخبار. إذا قلنا بالنسخ في الأخبار قد إيش؟ قد قلنا أن هناك كذب على الله جل في علاه، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فالأخبار لا يمكن أن يكون فيها نسخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع. ما في نسخ هنا، لا بد أن تتبع هذه الأمة للأمم السابقة كاليهود والنصارى كما سنبين في الفوائد المستنبطة. هذا لا يمكن أن يأتي فيه النسخ بحال من الأحوال، أما النسخ فيمكن أن يأتي في الأحكام، وهذا أمثال كثيرة جدا. استقبلوا الأول بيت المقدس ثم حولت القبلة إلى الكعبة كما قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها. وفي الصحيح أن رجل جاء وهم يصلون في مسجد قباء يصلون على بيت المقدس قال أشهد الله نزلت الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول القبلة إلى بيت الله الحرام فاستقبلوا بيت الله الحرام. أيضا نسخ الثبوت أن تثبت أمام العدو، كان الواحد يثبت أمام كم؟ 10 ولا 20؟ 20. ثم بعد ذلك نسخت وخفف عن الأمة 1 إلى 2. فالنسخ كثير لكن له أنواع وأحوال. بالنسبة للقرآن لأن احنا الآن الحديث بصدد الآية، النسخ في الآيات القرآنية على أنواع 3 أو أقسام 3: نسخ الحكم وترك التلاوة، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. وإذا سأل سائل الحكم انتهى، لماذا الآية تكون موجودة؟ لها فوائد كثيرة جدا، أن تتلو الآية فيكون لك بكل حرف حسن وهذا تثقيل في ميزانك. الأمر الثاني أن تعلم بفضل الله ورحمة الله على العبد أنه نسخ أو على الأمة أنه نسخ الحكم من الأثقل إلى الأخف. نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وهذا أمثلة كثيرة منها أولا نسخ إيش؟ العدة، صح؟ نسخ العدة، نسخ العدة. تعرفون العدة؟ ما من صانع إلا وله عدة يعتد بها، تعرفونها صح؟ فيها؟ ها ها أنت حسن، أنت اليوم إن شاء الله مرضي عنك، ها الحامل الحمد لله أنك رجل، الحمد لله أنك لا تدخل باب الحوامل بحامل الأحوال. أي نسخ حامل هذا؟ هو ضللك الرجل. يا أهل الشام اتقوا الله في الناس، أهل اليمن لهم فضل أيضا، قال الحكمة يمانية والعلم يماني والفقه يماني. لا تعرف نصب الخدود؟ تعرف هو من هنا تستنبط، قل لي نصب الخدود على الميت حرام، ثم الإجابة ثم عدة المدفع عنها زوجها، يعني مفيش نصب خدود. طيب إيش الآية؟ والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر، هذا الناسخ. أما المنسوخ قال الله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهو الآن كانت الحكم أولا أنها تبقى في الحداد حولا كاملا ثم نسخ إلى 4 أشهر و10. فهنا الآية المنسوخة تقرأ والآية الناسخة موجودة، فثبتت الآية تلاوة لكن حكما نسخت. والفضل كما قلت في ذلك أنها كل ما يتلوها المرء كل ما يزداد حسنات، وأيضا كل ما يرى النسخ هذا يقول الحمد لله الذي خفف على أمة محمد فيعلم رحمة الله به فيطمع في رحمة الله، وهذا من الفقه بمكان. أيضا من أمثلة ذلك الوصية لإيش؟ للوارث منسوخة وبقيت تلاوة. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، لا أكمله الوصية فقط، ها إن ترك خير الوصية لإيش؟ الوالدين والأقربين إلى آخر الآيات. هذه تلاوة، هذه نسخت حكما، كان يوصي أبي له 1000، أمي لها كذا، أخي له كذا، الأقربين، فنسخت بإيش؟ بالآية وبالحديث. بس هو الصحيح الراجح عشان ما نخشش في خلاف نسخ الآية بالحديث، نسخت بالآيات وهي آيات الفرائض. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، فإن لم يكن له ولد فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي به. فجعل للأم إيش؟ فرض، وجعل للأب فرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض وما بقي فلأولى ذكر. وأيضا قال لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. إذا آيات المواريث التي بينت أنصبة المواريث أصحاب الفرائض هذه نسخت الوصية للوالدين، فهذه أيضا بقيت التلاوة والحكم نسخ. الثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم، العكس بالعكس عشان يسهل على الإخوة حفظها، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. هذه نادرة جدا في القرآن، ما لها إلا مثل واحد مغربي. اسمع طيب احنا قلنا ايش نسخ؟ ايش نسخ التلاوة وبقاء الحكم؟ والشيخ والشيخ، هذا كما قال ابن عباس الصحيح خطب عمر بن الخطاب الناس قال يعني دعوني اكتبها في الكتاب عشان يبين انها كانت آية نسخت، اكتبها في الكتاب حتى لا يقوم قائم فينكر علينا. قال الله تعالى الشيخ والشيخة فاذا زنيا فارجموهما البتة نكالا بما كسب نكالا من الله، بما كسب نكالا من الله. هذه الآية كاملة. الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة جزاء بما كسب نكالا من الله. فهذه نسخت تلاوة لكنها بقيت إيش حكما على أن الثيب إذا زنى إيش يحدث له. ما معنى الثيب؟ الثيب الذي زنى ثلاث مرات وتاب توبة النصوح ثم بعد ذلك بعد التوبة تلكأ فرجع مرة ثانية. الشرط عندنا أو عند من يقول بهذا القول الشرط ثلاث مرات، لكن لو زنى مرة أو مرتين لا يكون ثيبا. الثيب هو الذي زنى ثلاث مرات ثم تاب ثم بعد ذلك عاوده الشيطان فزنى مرة أخرى، فهذا عليه الرجم إلى الموت. ما لكم تقتلونني؟ كلامي خطأ خطأ خطأ؟ الثيب قال المتزوج، فأنا اندهشت. قالت ايه جديدة هذه؟ لا يا أخي مش جديدة، اديني الدليل. ها طب ماشي هات الآية حضرتك. ففرق بينهما، وين وجد دلالة على التفريق؟ خلاص أنا قلت السيب والذي زنى ثلاث مرات، وإيش فيها؟ ما في دليل على العدد. هات أنت، أنا عارف الصعيبة كلها خلفك يا أتون. إذا والله ما صعيبة، أقسم أنك لست صعيبة أبدا، الله يحفظك. لا فض فوق. نعم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من سيبات، ولا يمكن بحال من الأحوال كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج من وقع في هذا. أحسنت وأحسن الله إليك، ولا فض فوق. فما فيش دليل أصلا، لأن كل النقط جابوها عليه. والله العظيم أنت لك ترفع مش قضية واحدة، ألف قضية. والله لا فض فوق شيخ، أنا أحبك في الله والله شوف. نسأل الله ربنا يرفع مقامه. ما أنت منهم، ما أنا عارف، ما أنت خلاص فتحت له الباب وهو دخل تأيمت يعني. طيب نعم هذا صحيح، أحسنت. والأيم الله أكبر، خلي بالك أيضا بنفس خطك، أهل المغرب برضو نفس الحكاية. أحسنت. وهذا النص الذي أريده، حديث جابر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجت؟ قال نعم. قال بكر أم إيش؟ قال ثيب. وهذه دلالة على إيش؟ على أنها كانت قد تزوجت ثم طلقت. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك تلاطفها وتلاطفك، حتى بين له العلة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الثيب، الثيب هو الذي قال فيه عمر بن الخطاب في القراءة الشيخ، هو الثيب الذي تزوج ولو يوما واحدا، لعلى خلاف بين الفقهاء، لأن الإمام مالك يقول لو أتاها حائضا لا يعتبر إيش ثيبا، لو أتاها في حيضها وطلقها لم يجامعها في غير حيض لا يسمى ثيبا. والصحيح الراجح لو أتاها بعقد صحيح بمهر بصداق بوجود الولي والشهود فإنه يكون ثيبا إن طلق، وإذا وقع في الزنا فعليه الرجم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة جزاء بما كسب نكالا من الله. هذا نسخ للتلاوة مع بقاء الحكم. القسم الثالث نسخ الحكم والتلاوة، وهذا نادر جدا أيضا في القرآن، وليس له إلا مثل واحد ألا وهو الله أكبر وصاحب النكاح هذا بابه. نعم حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه كان مما أنزل من القرآن عشر رضعات، مش خمس، كان مما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرم، فنسخنا إلى خمس رضعات. وين هي في الكتاب؟ ما في. فالآية عشر رضعات نسخت إلى خمس رضعات، فهنا نسخت حكما عشر رضعات ما يعمل بها، خمس رضعات مشبعات يعني تحرم، وأيضا نسخة تلاوة لا تجدها مكتوبة في المصحف. هذا القسم الثالث وهو النسخ للتلاوة والحكم، هذا هو القسم الثاني من النسخ. وهذه آخر المسائل التي نتكلم عنها في هذا الحديث، وباقي المسائل إن شاء الله تأتي في الحديث الأخرى، وهي تجاوز الله جل وعلا عما اعتمل في النفس، وهل الهم والخاطرة تكتب، وهل الملك يكشف ما في القلب فيكتبه، وهل العزل يؤاخذ عليه المرء حتى وإن لم يفعل. هذا الذي سنفصله الأسبوع القادم. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا علم الله جل وعلا سنفصل القول فيه، لكن أنا أريد هذه الفائدة من وين أخذناها. فهذه الصفة صفة إيش؟ صفة فعلية، صفة ثبوتية فعلية لله جل في علاه. علم الله صفة ثبوتية فعلية، لكن من وين أخذنا بها؟ الآن هي صفة فعلية ولا مش صفة فعلية؟ ليس صفة فعلية لكنها صفة ثبوتية ذاتية. أحسنت. طيب من وين أخذنا هذا؟ أي مكان وموضع في الحديث قد استنبطنا منه هذه الفائدة. وين هذا؟ ما أنا ما رأيت علما لله في هذا. إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وين؟ أو تخفوه إيش فيها؟ وين العلم؟ أنت أتيت بوجه الشاهد، أنا أريد وجه الدلالة، لا فض فوق، أنت أتيت بوجه الشاهد لكن أنا أريد وجه الدلالة. ها لا فضة فوق. لا يحاسب إلا من علم. أي يحاسب عن شيء لا يعلمه؟ أحسن. فإذا هذا دلالة يحاسبكم به الله، دلالة أنه علم فيحاسب على ما علم سبحانه وتعالى. علم الله جل في علاه علم بكل الأشياء، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. إن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما من شيء في قلب العبد، الله يحول بين العبد وبين قلبه، ألا يعلم ما في القلب؟ وحتى أن الله جل قال ألا يعلم من خلق، سبحانه جل في علاه يعلم كل شيء، دقائق الأمور، سرائر الأنفس، فإن الله يعلمها. الفائدة الثانية المستنبطة، هذه الآية عامة مخصوصة. أنا أريد من وجه العموم وين الخصوص. هذه الآية عامة مخصوصة، وهذه طبعا دلالة على أن إيش؟ على أن العام يخصص، يخصص بمثله وبما هو أدنى منه، وهذا تخصيص يسمى عند أهل الأصول تخصيص بالمنفصل. وين العموم وين التخصيص؟ طب أنا أبين لكم الوجهة اللي أريدها. سؤال مرة ثانية، أقول هذه الآية من أول الآية إن تبدو ما في أنفسكم فيها جزئية كده عامة مخصوصة. هذا جيد، بس لا الخير يكتب أيضا، لكن ليس هو المراد. طب أنا أتيكم فيغفر، بس هنا الذي أريده. هذا جيد كما قال الأخ، فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء. من يشاء هذه عامة ولا غير عامة؟ يراد بها المسلم. أحسن، يبقى أنا ما أخطأتش، يبقى ده صحيح، هذا صحيح الرارح. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، المشيئة لا يدخل تحتها الكافر أبدا، المشيئة لا يدخل تحتها الكافر. فيبقى هذه الآية عامة لكنها مخصوصة، من يشاء يقصد المسلم لا الكافر رحمه الأحوال، لأن الكافر لا يدخل في مشيئة الله جل في علاه. هذا عام مخصوص، ومخصوص بإيش؟ بالمنفصل في الآيات الأخرى. طيب الثالث، الرد على النصارى. من وين جاءت هذه؟ دي عايزة 50 واحد يغوص وينزل تحت 7 البحر. رد على النصارى، الآية دي فيها رد على النصارى. أرأيتم رجلا اشترى النار، فين؟ طب هي فين أرضها عشان نروح نعرف؟ بس أبعدنا الله عنك، والله الإجابة فيما قلت الآن. هات يا دكتور. الله أكبر. أي نعم، رد على النصارى في إيش؟ فعقيدتهم بسكوك الغفران. أما رأيت أن الكبير أو القصر هو الذي يأتون عندهم يبكون على الزنا أو على الفاحشة ويصرحون أمامه فيعطيهم صك إيش؟ الغفران. الرد عليهم من الآية، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فهذه الصكوك ليست بيد أحد، هي بيد رب العباد جل في علاه. طيب الفائدة الخامسة، رحمة الله بهذه الأمة وتفضيله لها عن سائر الأمم، وهذه ظاهرة جدا. قد فعلت. الفائدة الخامسة، وجوب مخالفة أهل الكتاب. من وين هذا؟ وجوب مخالفة أهل الكتاب. ها أتريدون أن تقولوا مثل ما قالت يهود النصارى أهل الكتاب، سمعنا وعصينا؟ قولوا أمر بالمخالفة، قولوا. وهذا طبعا من أصل الشرع، الشرع جاء لمخالفة أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوافق أهل الكتاب، فلما أوحي إليه أحب أن يخالف أهل الكتاب في كل شيء، حتى أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى في شعره السدل والفرق أن يفرق بين شعره، حتى أن اليهود قالوا ما بال هذا الرجل، ما رأنا على شيء إلا وخالفنا فيه. حتى في القبلة كان يحب ألا يتجه إلى بيت المقدس، حتى حباه الله أن يتجه إلى بيت الله الحرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا، هذا خبر لكنه ينكر تحت طار، قال تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن يعني من غير هؤلاء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وفروا اللحى حفظوا الشارب خالفوا اليهود والنصارى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اصبغوا فإن اليهود لا تصبغ. وين الإخوة اللي فعلوا هذه السنة؟ كان أخ معنا عبد الغني الله يحفظه ويرفعه في عليين، نسأل الله أن ربنا يسدد خطاه، كان يفعل دائما هذا، كل لحيته تأتي صفراء يبين لنا هذه السنة التي ماتت بين إخواننا. الكل شباب، هذا قال اصبغوا خالفوا اليهود والنصارى. أيضا كان السلام يقول صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في النعال، وأيضا تسرولوا واتذروا فإن اليهود تتذر دون أن تتسرول. كل هذه مخالفة لأهل الكتاب، والمخالفة في الظاهر لابد أن تجر إلى المخالفة في الباطن، والموافقة في الظاهر لابد أن تجر إلى الموافقة في الباطن. ولذلك الإنسان قال قولوا سمعنا وأطعنا ولا تكونوا كاليهود النصارى. الفائدة السادسة، من آداب استجلاب رحمة الله أن يجلس المرء على ركبتيه. هذا تذلل ليس بعده تذلل، حتى في العذاب ترى أنهم يتوسلون بهذه الهيئة يوم القيامة ولا تفيدهم، كل أمة جاثية ولا تفيدهم. عمر بن الخطاب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم ويخبر عن الأخبار التي ستأتي. وجاء حذيفة وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له من أبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سلوني سلوني ما شئتم. فجثى عمر بن الخطاب على ركبتيه وبكى بكاء شديدا حتى أنه قال آمنا بالله وبرسول الله، آمنا بالله وبرسول الله، يعني صدقنا واتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأدب أن الإنسان إذا أراد أن يدعو لا يدعو ماشيا، لا يدعو قائما إلا في عرفة، هذه مسألة أخرى، لا يدعو راكبا، لابد أن يتذلل بأدب مع ربه، أن يجلس على ركبتيه مستقبلا القبلة يرفع يديه، فهذا قمن أن يستجاب له أو أحرى أن يستجاب له. الفائدة السابعة: ليس شيء أنفع للعبد عند ربه من الصدق. أصدق الله يصدقه. ليس شيء أنفع للعبد من الصدق. من وين هذا؟ من وين تستنبط هذه؟ نعم هم صدقوا ربهم بأن قالوا سمعنا وأطعنا وقلوبهم استقر فيها الإيمان بصدق مع ربهم، فلما علم الله الصدق من قلوبهم رفع عنهم هذه الأصل. وكما قلت لكم هذا الذي يتضح جليا مع من؟ مع إبراهيم عليه السلام، أخذ وتله الجبين، أخذ رقبته وأراد أن يذبح، فقيل له أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فمن كان صادقا مع ربه نال ما يريد، من أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير.